السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمع الحقيقة غير من الأسئلة خاصة غدا اسمع هذا شغ يعني يمكن بعد يكون اسمع ربما هذا كشغ المشهد اللي توتي سؤال مجر اسمع خاصة دولار اللي حسيتك عن برك قضية ما تجب عليه هي قضية الأمر المعروف أنه يعني المنكر اسمع دين دا أول الأمر. ربما السؤال اللي اخترتك عن اسمع والتوض هذا وحده يعني قضية اسم أول الأمر وقتني قال لي تونا بأنه حلقة العزابة يعني داني اللي تمثل داني ومزاو حلقة العزابة أنها تمثل اسم أول الأمر. إمارة سؤالك يعني قد هل أول الأمر يمكن أن يتعددوا يعني أما شي غرنا شي مثلا في تغرديت مثلا تغرديت غرنا منه حلقة عزابة هل يمكن أول الأمر أن يتعددوا أو التعددوا يعني يعد من اسمه يعد من الدين ما يعد من التفرق ما اسمه وهذا يعني ربما ضخ يعني إن أعيد أول الأمر اسمه بتنتني أول الأمر في يعني لنديسني بعض تجاوزات يعني ديني يعني ديني التقاعدس أمر معروف أنه يعني منكر كيف اسمه كيف كأفراد كأشخاص كيف هذا يقعموني مع اسم الله تعالى عنه. الله أعلم. بالنسبة ربما الواقع اللي تعرضت هو واقع في الحقيقة واقع مرضي يعني الحالة وهي صحية يعني في أصل الواقع الإسلامي أن هناك وحدة هناك قيادة واحدة نصوص كثيرة تؤكد على مسألة الوحدة. إذن فمسألة الوحدة والله تعالى ينهى عن التفرقة الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وكذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله نفس الشيء يعني في حالة شقاق بين المؤمنين هو سبب لعقاب الله تعالى لأنه ديني اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ماشي يقع يعني انشقاق بين المؤمنين في بين المهاجرين والأنصار في أوائل سورة الأنفال بسبب الغنائم أدين يا رب العالمين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يعني فساد ذات البين معصية هو سبب لاستحقاق عقاب الله تعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يعني صار العديس فساد ذات البين يعني إلا اختلاف تنوع واختلاف تضاد هذه يمكن تنوعات مسح الشيء من غان جرس لا إشكالوني صار العديس دي من غان حالة مرضية لا ترضي الله تعالى شكع أبدا. والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله يعني تدفع عن أمر الله حتى تعود إلى أمر الله وغير ذلك من نصوص كثير يدل على أن وحدة المسلمين هي مسألة قطعية ديك إن شاء الله نجد صورة لها. إذن فالواقع كالتعرضه ربما واقع مرض نأسف له كثيرا في الحقيقة غير مقبول من ناحية الإسلامية صاد عديس نافر قلوب خطي قلنا تنوع خطر ديس يعني ربما عمل بلا ما نمنغ نتنوع يعني اختلاف ليس تضاد إنما تنوع فقط لا إشكال صاد عديس تضاد دي من غان اختلاف القلوب هذا ليس أمرا مقبول شرعيا بأي حال من الأحوال أبدا يعني. إذن فهذا يولد إشكالات في الحقيقة تولد إشكالات مثل إشكالك التوشي التمارو من هم أولو الأمر سعادين يمروا في تشندي ويجرس من هم أولو الأمر دي الإشكال قمت الإشكال ولا أملك له جوابا بكل صراحة لكن أني لا أشك فيه الحالتني ليست مقبولة عند الله تعالى ودي الحالتني مقبولة عند الله تعالى هذه عدتي صموني لي بارتي غوين في بعضهم بعد تمنغة هذا غير مقبول شرعا أكيد هذا هذه قيم يمروا في حالة ما آل الأمر إلى هذا الخلاف هناك يمروا أقوال فمنهم من يقول أن المسألة سوف تؤول إلى أهل العلم كلمة أول الأمر من غن يعني لدى المسؤولين ومسؤولين كذا ولم تفهمين مثل واقع كي تعرضت هناك قول على أنه المجتهد أهل العلم الأمر ذي دول غرس يعني ذي فغ من ولات الأمر وإنما يدل إلى المسألة الدين يعني خطر الأمر أول الأمر الذي معنى واسع يعني أي أمر داني أمر سياسة أحوالكم عند الحاكم عند وسيلة السجر الأمور ليت بتنو نفهم خلاص صرت من جهاد زوال الأمر وأمر الدين ما وهم أهل العلم هذا زوال العلماء وني لان مجتهد عالم اين دوني ينقاد الناس له سلابين ما غاد نفهمن انيني ساغاد نفهمن دول ندول نسندقن سجور المجتمع بنظام وبتحكم وبوحدة وختنا دعاد نقولوا أمر مادام من غن أدك حزنة دي دول المرجعية العلمية تدولي العلماء العالم تدعاد يقود الأمة ويستفتونه ويأمر وينهى. هذا القول وجهه وقوي في مثل هذه الحالات المرضية إلا ربما تعرضت فحق وقع مر جدا غير مقبول الإشكال مش غنبت بين يدي الله تعالى تمجد هذا اكتداني شبت تجرس مشكل حقتنا مشكل مشكل كبير جدا يعني يزم يعني عدم الغفلة عنها لأن وحدة المسلمين واجبة واجب لكن إشكال. إذن فالجواب على السؤال هو الأخذ بهذا القول فيه ما فيه من الرجحان والسلامة أن الأمر يقول إلى أهل العلم إن ولت الأمور كذا الحلقة كذا قاعد كلاسان خطروا فهمنا المنغن المجتهد العالم إلا أن بلغ درجة العلم والاجتهاد وكذا أدعى تقود الأمة والله أعلم. إن شاء الله أجاوب غاش سؤالك أين من أود العالم دين يرتسمي غلاد حد إيه وأنه مش القاعدة تبارك ضابط بس من العالم فلان زيد نغ عمر لوجه إلى ذلك إيه خلاص أمرهم ونهيهم النغ في المجتمع إن طبعا ينصحون لابد من إصلاح ذات بينهم لابد من إصلاح بس يسعى إلى أن يصلح بينهم أجل وجبس الدن تضع على العين يعني ما دام الشقين حد يتقوم بهذا الواجب الجميع مسؤول عن ذلك قاعدة في الحكم في الواجب الكفائي بتا اللوسي قمسيس خاصي كفاء ليشمر بتا ليش وغاد قمسيس قاعد لن يأثمون ويتحملون المسؤولية كل جن في الحساب القدرس ما شو شغل مثال قضية تجهيز الميت فرق كفائي مهم الأمة مسلمة دي توسطر يتوان بتا ليش وغاد جنام قاعد يأثمون حتى المعوق لن يرسل الشك يأثم على حساب المقدرة بتا واللي حرض مدل إلا يأثم في هذا أما ولي مطالب أن تريد شرادة السر وليتنجم لا معوق بس حلقة سجل الواجب وهو أن يحرض الناس بذلك يأمر بالمعروف وينعمه بالتوسل لن خلاص انتجوا الواجب وهكذا والمسألة أتوطى على حسب المستويات فيتوزع الواجب على الجميع كل على حسب قدره ولا يعفى أحد لا يعفى أحد إلا المجانين والأطفال وغير المكلفين بالتقوم سيسيكة المجموعة خلاص تكفاف مد والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا دائما في هذا الموضوع رب العالمين سبحانه وتعالى قرانا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم بمعنى عدم إصلاح ذات البين فتح لنافذة إلى نار جهنم. النخزر إمارو بالنسبة له الموضوع تما له الأطرح تيوقع إمارو يرجع إلى العلم أنت أصل إمام المسلمين يكون أعلم من فيهم. نرجع إلى وجود من القضية وجود حكم المفضل مع وجود الفاضل بتا القضية نعم. الحق إمر مدنس وانصار حيمنا نلقى حتى التنظير اللي نغرنا بالنسبة لهيئاتنا العرفية واللي تحترم النسق التنظير الموجود يعني سابقا المفروض حلقات العزابة لديس عالم لديس من يعني يقود المجال العلمي فتكون دائما السيادة للعلم والسلطان للعلم. حمار مش كتفت ربما هذا الأمر يغاب يعني العلم يغاب أدق الناس ربما لنحكما بتصرفات غير علمية ولو خلصت نواياهم بس حاجدني قن ضبط علمي الإشكال. إذن فلما غاب العلم عن هذه الحلقات وتفنت في منزلقات غياب العلم عندما يغيب العلم لأن كما هو معلوم من أركان هذا الدين أو ربما من قواعده حتى ليس من أركان يعني من أسس العلم مزوان العلم ابتدى مزوان. الجهل هو الركن نغلق الأساس الأول في الكفر أساس الكفر أمزورس عند الجهل أساس الإيمان أمزورس عند العلم بالتلش العلم. وفعلا للأسف نلقى المؤسسة العرفية غاب عنها العلم غاب عنها القيادة العلمية توضع في مثل هذه الإشكالات ونفس المشكل يقع الخلافة الإسلامية كذا ستوعزلني العلماء توعزل دول رجال السياسة رجال الحكم نفس المشكل حتى العلم العلماني عشان العلم النظري خطرولين في مراكز القيادة عشان تشنق العلم موني نظري خطرولين أموري في السنسن فتاوى عينية شخصية خطي فتاوى تسير مجتمع وتسير مؤسسات. مما يقع الانفصام ديما العلمي كحز هذا الإشكال. العلم ني ما سيدد والتعيدي واقعي هذا نظري، مما خطروا للي يدبى بس واللي تبين تنتين يمارسون واقع ويقودون واقع. إذن فحققت مشكل بالنسبة لهذه الحلقات اللي انتظرنا، وليست نزيل من حكيم حميد، هي أعرافية سير نعم ندين إليها بصلاحيتها، ولكن تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى جرأة مراجعة، وإلا الحقيقة سوف تتعفن وسوف تحفل نهايتها وفناءها وتدفن نفسها بنفسها. إذن فالجمان صارح يعني حق دانيس يقنون شوار إقوال يقنون خمصريح وجرأة وإيمان وصدق، مش كتعالج هذه التعفنات اللي أنت موجودة في سيارنا سيارنا إلا ينعزمنا وتنتجني لهذا الأمر تنجلي هذا، لكن للأسف منتهف في منا لن يوضن في حالات لن يوضن في حالات مسدودة لا تبشر بخير، لا تبشر بخير في جميع جوانب متعددة، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شحما كان قم ديما للموضوعية سما على ما أظن سما في الموضوعية الفئة خطر الفرقة دي سكت الفرقة تسمى الحل الحل تسمى على ما أظن الحل تسمى سهل ودي قلنا سي با كومبليكي تسمى كت الفرقة الذي تسمى تقار بلي نتغم وحدين تغم فرقة نتغم وحدين نتغم نظامه تسمى كت الفرقة سيسن تقار يلا هندول النظام تسمى نظام التغديس اسكو تسمى الحل عندوني الحل تسمى اصلح ذات بينكم تسمى وقاتل التي تبغي تسمى تني تبغى تني تسمى تفغس النظام ني يطوق النظام طوق الفرقة جورج النظام خاطر لك الفرق تغلي مارو تسمى الفرق ني جورج النظام نتحافظ سيس النظام ني جورج قارس بلي عندول النظام اسكو هذه عاد عندوني الحل. الله اعلم، ربما يمر سنثير موضوع القرى حساس الوقع، ولكن يحتاج إلى ربما تشخيص أعمق، يعني الأمر لا يؤخذ هكذا ربما ابتداء قال توضيني فرقة تفاصيل فرقة، لكن حتى دراسة سبب الخروج هذه الفرق لدينا بعض المسائل ربما لا تضبط، قد يختلف الناس في مسائل فرعية يسع فيها الخلاف، أبدأت من غان مدن من أجل سجود السهو، أبدأت من غان من أجل يعني مسائل فرعية اجتهادية يسع فيها الخلاف، والتوضني لتكون دليكلانديس هذا جهل بالدين، مسائل فرعية يعني تكون على التقليد، لان دين مسائل قطعية يعني لا يسع فيها الخلاف ولا الاجتهاد، ويجب أن يتوحد الناس فيها الأصول، لان مسائل فرعية يجب أن يسع فيها يسع فيها الخلاف ولا يقطع فيها عذر المخالف. يعني لان الإشكال ربما تتف العصبية وهي من مداخل الشيطان على الإنسان، العصبية التعصب، فمسائل فرعية تمعامل مع سنت على أنها مسائل قطعية، عشاء تقع دين الحماوت تقع العصبية تقع دي نشأة الأحزاب، فمجا مسألة فرعية يعني اجتهادية ليش دي سجم الرسمي اجتهاد علماء يقول هذا برأيه وهذا يقول برأيه، لكن ليش غصر رسمي غلبة ظن فقط، المفروض أن يعدل بعضهم بعض وسيقر ديس الحق الباطل قر ديس الخطأ الصواب حتى المصطلح يختلف. يعني كثير من المسائل فرقت الأمة وهي من مسائل فرعية، تختلف في مسائل فرعية، صار جماعة تلزمنا ولا تلزم تجيب ولا تجيب، مسألة فرعية اجتهادية للعلماء فيها آراء وفي المذهب سبعة آراء فيها، هذا قاعد يمن غان وما يعبر عنه أو ضنشرومين، وإن كان الحمد لله ليوضي لهذا الحد، هذا عبارة عن تعصب، يعني مسألة فرعية نبدأ نخزرت على أنها مسألة قطعية نقطع فيها عذر من خالف دو فوق الدين دو فوق، هذا خطأ، هذا مسألة يسع فيها الخلاف، مسألة فرعية ظنية، لذلك يعني الموضوع ربما يحتاج إلى ضبط أكثر وتشريح أكثر، إلا أنه أني لن مما لا شك فيه أن الفرقة غير مقبولة شرعا، تعتبر معصية لأن وحدة الأمة هي مسألة قطعية، الدقة من الاختلاف أني ما سببه لابد من معالجة الأسباب دخزر، وأكيد يعني لديني أمور ربما أعمق وإشكالات أعمق في هذا الموضوع في هذا المجال، فليس من السهولة ربما أن نحكم على أحد هكذا، وربما والواقع تعرفونها يعني في للأسف أنت غادي قابل علمك تخزم الواقع كاع الفرق تفغنتت كاع الافكار تتنت وغدا غدي ويكت الاغنيه تتش داني منطقه ميمي فراغ لا يوجد علم. مدن جاهلوا شخصيتهم، جاهلوا مذهبهم، جاهلوا اصولهم. ف وانا غدا كاع اغني عجب وانا غدي سي سبيلي وانا غدي يتبارك غدي ويكت الفكره ثلاث جو. هذا لغياب الله. لابد من العلم، لابد أن تؤسس العلم، تعي شخصيتها، تعي حقيقة مذهبها، تعي حقيقة شخصيتها. هتروت لي قضية غير المذهب داني، المذهب داني الذي عوامل وتراكيبها لغرنا داني شخصية مذهب الذي كذلك شخصية غمزر ما شغنني فهمه للدين، تنظيره للدين، نظام الحلقة وللي في مناطق ورا فيها مذهب خاص نظام حلقة داني. يعني لدينك التركيبة متنوعة تكون تصور للدين معين، لكن شخصية متميزة يجب أن تفقه وتفهم. عاد نجهلت عشان تفرق جار السيرات المذهب ذات مزاب قاعد خلط عشان كل أوثار قابلة للطرق وانا غد يسدي وتقل وتر ديف من يستجيب له مما خطروا النجر وين مسمسوا مع بعض بحيث لا نستجيب إلا لمن جمع هذه الأوثار كلها. إذن فالحقيقة كانت عشق حالة فقدان ثقة، حالة مرضية ليس لليأس وإنما لنستشعر بالداء. أنت أنفق فيما نفسك ولا ننجر، يعني ولا ننجر وراء بعض ربما النغمات بنغمة الإسلام العامة تتبع بنغمة البربرية تتبع بنغمة ربما المذهب مع تميع شخصية يعني التركيبة الخاصة المنطقة قاعينه. لابد من فقه فيها حتى لا ننجر رغم لا نسيء الظن بأحد. نوايا نكل أراء الله تعالج يعني السلوك في حد ذاته فقط دون أن نقدح في الشخص أو في نيته. الموضوع يعني يحتاج إلى الحقيقة دراسة وتشخيص أعمق والحلول بإذن الله تعالى موجودة والله أعلم. يعني مقترح تشيد لا يكفي أن ننطلق منه نفس والله أعلم. ولو لا المسألة دائما الخلاف موجود، قناعات موجودة. يعني صايتين صار جمعة واجبة غير واجبة مسألة فرعية أنه يقيم على عدم وجوبها على صحتها لا تصح، تصح وتكفي عن الظهر، تصح لا تكفي عن كأقوال قول قال بها العلماء. شوف أن نعذر بعضنا بعض فيها الدقيقة ميتين ربما القول معمول به القول الغالب ونتشرى بلدخ. حتى أن العلماء من أدبهم تلقى في أدب الفتوى في بعض الأحيان له قناعة في رأي لأن الرأي يخالف ما عليه المعمول في الأمة. أمة لا تجرس يقول قول نقنون عزام نجور أنت يقلدونه انتقص قناعة علمية أخرى يكتم رأيها بس ننتقل حتى لا يفتنهم. حتى الرئيس وليلي تصواب 100% هو اجتهاد رأي قناعة يقنع السيس جلس رب العالمين يزم تتج في خاصة نفسه. خطر لا يعبد الله بخلاف علمه بس لا ينشر هذا الرأي. خطر الأمة لا تجر على رأي عالم يحتمل صوابه تيمس وتنجم هذه الجلب اللي الرأي وتصواب اسماني غرش مسألة فرعية اجتهادية ليجي دليل قطعي. إذن فأدج يحتفظ برأيه لنفسه ولا يفتن الناس لن جرن على رأي عالم تنجي. هذا من أدب العلماء المفتين. يعني هو قال يبغيك القناعة تزوت نشرع مدنة تزوت نبلبلغ في فكرهم خاطرا على رأي علمي. رأي علمي لن جرن سيس ولن جرن خارج العلم في ضلالة في بدعة وخنيزم اتصحة صح. ماذا من جرن على رأي عالم تنجي أتنيش بتقعتي وتصيص. يعني قوة الاستئناس الرأي سيرقبت باللي أصوب وأرجح يتمرحل في تغيير الوضع والمباشرة يفتي بهذا القول. هذا يجمد المسيبسي قالت عاد ربما تقول إليه الصدرة العلمية واختنا دي نجمد السجر دون أن يفتين الناس مدنا عتب عن العلم بلما تقع كتلاكاسي كتفتنت. أما بتدس انتصار للذات نشي الرأي وكنشي ما يسمى بانتفاخ الأنا صباح يا نشي بيتساوى الغير نشي نشي عاد تقوم فلان يعمد المشكلة لنا دي صباح. حتى العالم يقع في هذا الفخ ويثير فتنة بعلمه أصبح الاجتهاد الأدلة زد القناعة تتجد الحرب ما زميد. هذا ليس من الدين في شيء، ليس من أدب الفتوى وليس من أدب العلماء. الصحابة كان يكتمون بعض أرائهم يشكل قاع وفي ذلك واقع. عمر بن الخطاب في عهد أبي بكر الصديق يحكم أبو بكر الصديق في قضية بين متخاصمين. عمر بن الخطاب اختني كبقية أيها الناس وليتون الحاكم والحيت يسول الناس بتون يفتى الإمام أبو بكر إنا شو بتغن يفتى الناس كان الشاكي غمشان سجد كذا يزداد إيش بكوني سيني هم لا يغلطي ناس الأمر بيده أنت ديجور ناشو كاكي غمشانس قديت ومشانس زال واللي غمشانني أنت ديجور الرئيس يحترم لا اتقاء للفتن. يعني القضية يعني فيها أدب. هو من يقول حد منه الحروف كذا يضبط بعض المسائل كذا يصبح يفتن الناس في دينهم، ما دام على دين على رأي على علم اشتن يعني كما هو أولى لي يعني يجتهد فيه أو أولى ما أضيع فرديس. إذن فحتى ربما للأسف من ينتسبون إلى العلم قد يكونون سبب لفتنة الناس. التلجدني أدب العالم رغم لديه علم لكن ليس له أدب العالم، مشكل العلم وحس لا يكفي، لابد من أدب العالم أذي يكون ديني. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين قرآن قرآن واعتصموا بحبل الجميع ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآيات. ويقول في آية أخرى قرأ السر رسول الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لتؤلف بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. داني شان تبيني نشيد إلا الحل لكل حالة وانت فرقته أو يعني الفرق والانفقان تدوني إلا الحل. الحل بتا أندول لول رب العالمين أنطف الكتاب اسمه أنطف الكتاب. كيفاش أنطف ديس حبل الله حتى دي مثل ماس يعني خليك التحفير اسمه ديس تفوت سوداي كيفاش أنطف الكتاب مني شي تباني داني إلا الحل مصح كيفاش يمارو أو أولا ربي كيفاش متنطف دي سموني أما شي حد دي ليطف يعني أو نيشر ليساعد حد اسمه خصاد يوضع مس نتفوته. ومن بعد رب العالمين انت يتألف بين القلوب سما تبيني وجد قلنا سما وجد قلت قوتني قل العالم نا قلت قوتني قلنا يعني قلنا قلت الفرقات نا قل مفكر نا قل شرموني. والسلام عليكم. نعم صحيح بالنسبة لقضية فعل القرآن الكريم وأن التأليف بين القلوب هو من عند الله تعالى. الله تعالى هو الذي ألف بين القلوب، هذا أكيد لا شك فيه يعني. وإن كان ربما توظيف الآية في الاستدلال يحتاج إلى مناقشة، يعني هل الله تعالى ينص على أن التوحيد بالقرآن أن رحمة من الله تعالى يؤلف بين القلوب؟ يعني الاستدلال بالآية يعني وظيفة القرآن الكريم، هل وظيفته يعني رب العالمين ينص على أنه هو السبب الموحد أن الوحدة هي نعمة إلهية الله تعالى يأتيها؟ واضح كثير ما خطر نضيف الآيات ربما على ظاهرها. فمثلا الله تعالى يقول لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على فرض أنه فض غليظ وانفضوا من حوله ما دعوهم هو بتيت الشيء يسلم تيت سربيت شسل القرآن مسح فض غليظ أضروا لنا ورقل. إذن الذي نشر خارجي رحمة إلهية خارجية يعني. فبما رحمة من الله جعل فيك لينا لولا هذا اللين لانفضوا من حولك وأنت تدعوهم إلى القرآن. يعني الآية تنص على أن هناك فضلا إلهيا مددا إلهيا يؤلف بين القلوب، ولم تنص الآية أن القرآن يعني أذجروا مدن، الآية لم تذكر هذا. تأمر الناس أن يتوحدوا على القرآن لكن نعمة التوحد نعمة إلهية تشت يقذفها الله تعالى في القلوب. الآية لا تدل على أن القرآن ذي جروم الدنيا يعني. لنظر كان القرآن تختلف يعني قد عن القرآن تختلف تمن غانس القرآن يعني يختصمون على القرآن هي في القرآن يعني كل يجيب بالله يسل القرآن شو هو تسيسم أرمال في القرآن. فالقرآن فيه محكم وفيه متشابه اسم محكم متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الآية تنص على أن الوحدة نعمة إلهية نسأله أن يعطينا إياها فقط. طمني يعني ظاهر الآية ومنطوق الآية يقول ذلك فبما رحمة من الله لنت لهم فلم ينفضوا من حولك واذكروا نعمة الله عليكم رب العالمين شهيد كنتم أعداء فألف بين قلوبكم نعمة إلهية فألف بين قلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه قضية القرآن ونذكر على القرآن ده أن الله أنعم بنعمة تآلف القلوب فقط يعني. والناس ناتشع على القرآن اختلفوا لأن الله لم يرد أن ينزل الرحمة والتآلف بينهم وبالقرآن تقاتلوا. بس القرآن تمن غان يعني منتبه المسألة على الظاهر أموني. والله أعلم. ذهب الناس إلى القرآن بعضهم أنكر السنة بعضهم بتة بعضهم أول آيات بعضهم من القرآن إذن فالنعمة ألفة القلوب هي نعمة إلهية، الله تعالى يقذفها، نطلبه أن يعطينا نعمة تآلف القلوب. بهو لدى زوان القرآن ذي زوان زو التآلف ولي قارش القرآن تيتولف جارو لون وشي كتليت قار القرآن يتولف جارو لون. يأمر أن نستمسك بكتاب الله، يأمر مع إنزال رحمة التآلف بعد تمسكني ليس فيه فرقة، يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا يأمر بأن نتوحد نعم ونتمسك بكتاب الله. لكن تآلف الله تعالى نعمة إلهية تتشت، الله تعالى يقول ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف، ولني بآياته بقرآنه هذه ألف نعمة مدد غيب إلهي هديك لتت في القلوب فتتآلف القلوب والله أعلم. السلام عليكم. اسمع صار أدور على الموضوع قضية العلم، اسمع من قواعد الدين أربعة أولها وهي العلم، اسمع أو أن العلم أكيد الأمر بمعروف النهي عن المنكر يكون بالعلم، خاطر يمكن يكون حد يرى منكرا يرى أمرا منكرا وهو في الواقع ليس منكر بغير علم، اسمع ذلك مسألة خلافية ترقب المنكر انت وقعوه المنكر ما خطر اللي يجر بغير عين، اسمع يمر او الامر معروف والنهي عن المنكر يقوم او يقوم يعني من بين الاسس التي يقوم بها وهي العين، بصح نرقب مار الواقع نغنشني الناس قاع يعني مدن اغلبهم يهتموا بالعلوم الدنيويه واهملوا العلوم يعني لنسيس انجز الشيء من القيامه، عاد نتوطن اما اذا عاد ولتامر بالمعروف والنهي عن المنكر أما غبت يضاف الأمر المعروف والنهي عن المنكر أدي عادي تطلقص هامي خطر يجر بغير عين، اسمع ربما أنتوش ديك التعقيب داني الله أعلم داني، ربما المسألة سوف تتأسس أن تنبني على فرضية طلب العلم، يعني رب العالمين يقار ولا تقف ما ليس لك به علم، نهاية في حالة عدم العلم التصدم ديك انشرا تقف من وقفينا على أتاره، يعني تدفت تونجاجي ديك انشرا ليس لك فيه علم، نهى الله تعالى عن ذلك وأنت مسؤول عن ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سوف تسأل. وفي حالة عدم العلم يأمر بأن تسأل أهل العلم، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يفرينا يج يشج بالتغتجد لا تقفوا تشج بالتغتجد فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن شان يشج لا مسمس أدس في السنة النبوية لتؤكد المسألة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هطي فضيلة فريضة يلزم طلب سوت عقل ديز دعقل تزوجش طلب على كل مسلم، يا أولاد وني لن تتوسر تهجلتني كذا تعزم السنتاري تسعى إلى أن تطلب علم، دني ما هو العلم؟ تخصص تمكن رسوخ إنه معرفة الحكم الشرعي، إذن دليل يعني النص واضح أنه يقضى إلى معرفة الحكم فقط قد التمكن والرسوخ، لكن تمطط لمطالبة تسن حكم مثلا القضاء تسن حكم السنة بيع وشراء انتهى خطيها قاعد نزيد وصال تسن العلم لن يتعلق بحياتها، معرفة الأحكام العلم يعني معرفة الحكم قد التمكن والرسوخ فيه، خطر هذا طلب ذي عبد سنبت تتكليف بما لا يطاق كيف ديك نحضر ربما ولي تنجم شخص الذكاء النظري تنجم هذا يخدم داخل ما زلت ما تسودس نظرية الاستدلال كذا ولي تنجم أنه الوقت ولي تشتو عليه لها غرس تكاليف حياة نجم يتفرغ العلم، إذن فطلب العلم هذا الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة هو معرفة الحكم فقط. طيب داني مرة تس أخرى القضية أخرى لنا التقنديس شو دو لغي غول هل أثم النغلش عصيت الله تعالى ولم أطلب العلم، هل أهلك أنه لباس لغاري الرزني لأنه ضغطتمتوني ما تبدي مرتب بعد القضايا تلقيت أولا تتأسس على أرضية وهو أن أثر المعصية الزال معصية تقت في منطوق القرآن هل كافية لإهلاك الإنسان نغلش أن خاطبة تجرون تنغل لأن الرزنة تكفرا بتلان لسا الرزنة تكفرا خفت تقولت سيباسي طالب العلم تكتر در الرزن في كل جهد خلاص الدصبح طالب فريضة كذا قاعد زوان الدوابل مادام قلت واخذ من قضيته بالمعصية الواحدة مهلكة لبنادم اللي تقرد فلاش خاطر التفس ما نغت الترقع الصنادي يعتقد أن المعصية الواحدة مهلكة غسني الفريضة دي بالطلب العلم يصبح ديكتي غيتاوية عدم طلب العلم ديكت المعصية تتاوي وكان عبد أختها جديدة وكان حسناته كحسنات الملائكة، مصح لم يطلب العلم في واجب يلزمه يهلك ما دام لم يعتقد هذا وليتقردف بدت يعتقد استصرب لأن يطلب العلم ويحرص عليه عاد يرقب ديس النجت عاد يمر الأمور جل عاد يمر يطلب العلم لا يستهين ما دام تخدم هذه الأرضية العقائدية التسقط عجار الدوابل ديك تسير معاصي سقطعت لنا الرزن شمرنا وخلاص وطلب العلم كمرتكب لمعصية هل أنا الرزن سيقل كوطي وددنا التوين وخلاص خلاص هذا الطوضة يعني الحكم ودعا للشخص كنت تأثير إذن فالقضية تنبني على هذه العقيدة أن المسلم يجب أن يعتقد أن المعصية الوحيدة مهلكة له وتنفعنا الرزنس إنما يتقبلها من لقين مادام التوبت المعصية لو كان دقت الرزنس غير سرسيت لأن تقونجي لنا تنترقبت وتستفيد السيسة مادام يعتقد أن المعصية مهلكة ما يتلقى عقد يقرت السيسة طلب العلم هذه قرت فيها السيسة لا تقف ما ليس لك بعلم هذه قاعد يجوريا ولا يغتر بحسناته حسنات ديك نشرات تتقع لي خدم يجور لتشفره يا رب العالمين يضعف لي من يشاء قاعد تخدم دي سوجيمت المعصية تخدم دي سوجيمت إذا القضية تنبني على هذا ثم نادي عادي مر وختني المسلم يقضع العلم على أن نجات فيه خاطي ديك نشرات وحدين أو ديك نشرات استيتيك جمالي خاطي نشرات الهلاك يرتبط بها هلاك هذه عاد يطلب العلم ويسأل وبالتالي يتكون هذا الأساس أو هذه القاعدة العلم أتصير العمل أتصير كذلك قواعد التدمتم إذن فيبدو الله أعلم أن تنطلق من هذه الأرضية العقائدية في حق المسلم ما دام المسلم يتوي بالمعصية وتضر وتهينا لباس المشكل أمرت نهيت في منش لا غرس فأنا غادي يرجع خطر الحسنة جورنت يعني خطيت القوطة قوتي جوري كل كونتوري صح بلا ما تتوي خبر بلا ما تخدم تقع النية الحسنة برك لا تجوري نية المؤمن خير من عمله حيبت ما بس ما ضحرام ضحرام ضحرام تجرز انت سيب شرا ديوي شرا وخلاص خلاص هديو ضاقع يعني التزام هذيك ضاع شوهم دي مشينا جنس المشايخ هدموا قواعد الشرع كلها خلاص أبطلوا زواجر القرآن والسنة عاد ليش دي سيقن الزاجر شديد العقاب سقط عجير دوبل ناد الحيد مادام تؤسس معصيتي قد أبنى دم معصيتي قد أشتوي بتول توبت يقد كافي أشتوي قاول تفهمه السنات ترشبت ودو أحدي أبدأ يمارو قاعد تكرد في الجوريا طلب العلم قاعد يبدأ يتعسي ما يبدأ بل يستغفر حتى من تقصير خطأ غير من معصية تاد الأساس في أم المسائل كما يعبر عنها أم المسائل في تصور المسلم أما في تصور غير المسلم التوحيد هو أم المسائل هذه استعرفت رب العالمين كذا دي صغلتون استقابل تمزور تنتو مادام توخدمتوني الدين قاعد يتراهل قاعد يفتش قاعد يلك مش قاعد ما أنا حرام ضحرم ألا الشيني ضحرم لا غن غرز الناس ما نغن ركيبير ريزيرفور لي شورز دي زي تصرف قاعد يتو انتهد لباز يعني انتهد تصيرو الجدية والالتزام سوف تفدي مسلم قاعد شل جديد قاعد شل التزام من إلاني مسلم يعني وفقه وبرد في طول العرض بخلفية دينية يعني الدين سنتويت الوهم فهمس للدين طبعا مضمون جن تضمن كل شيء يعني يتعاشى كلمزية مع رب العالمين أو غير تعرف قصد مشكلة يعني تعاشى لسانه حاله يقول ذلك بس حسن يدرك باللي إلا هالك يزم هذه عاد صافية دي بتجاري فاسن رب العالمين تايب للشورى واخذنا لي عاد كتلا دي سيبلينات سديس جنوسوس يعني حساسية تجاه المعصية مخالفة النور منطق القرآني قرام اتقوا الله وفعلوا كذا اتقوا الله يعني متنة الوقاية جرى سوى من الجنة إني متنة الوقاية إني ليس أولا سن جنة متقون متنة الوقاية مدام متمتن إني ليس أهل الجنة تلك الجنة التي نوريت من عبادهم كان تقيا خطي صالحا محسنا تقيا يجو الزرمار وجرس تفوت وسيق الذين اتقوا ربهم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين خاطي المحسنين الصالحين الناس ملاح خاطي متقين يعني مار جهنم ما متن انت ذا وحدي السيلين دي سيقن الصور يمتن أين ناس انتوش الكاضو الجنة شي نرزتوا ليش دولد الجنة الموحدين جنة الموحدين الذين وحدوا الذين آمنوا اتني الجنة قاعد تقوان تست نقومت نجو مشانس التوحيد توحيد توحيد خلاص الدين يراب يعني ولد شو سمعنا قضية التوحيد بره هذا الله على مسألة انتهى تقريبا لباس يعني سرنا والدين وانتهى الموتور تحرش لي سيد الدين غاد ترش بدا وحدي والنادي عادي الجور يلتزم هذا يعني انه لا يعصي ينزلق الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا عباد السول على المتقين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وليعمر المعصية تقرد فيه تفقد هذا يصرع إيمان سدتش ميزلك قاتل يتعوم ماس المعصية طالاز ويخزر الدنيا هانية لسمنا غادر كفيرا إذن قضية الله أعلم هي قضية جوهرية وهي أساس القرآن يعني أساس بناء الشخصية المسلم بعد التوحيد التستوي الطريق بعد ديركت باش كستو شي الالتزام لامر الله القمت اتتستوني هذه راه بالحال عبد الصباح خير سيليكسيونا قالت له لاباس توني لاباس تو لاباس الرزن لان معصيتك تلتوي هامي لاباس غير بت يغلب غير بت المعاصي وجرن والرزن بدا ما يتوقع يقنو بريكولا يعني ثم تفض الصفام زوار تتجا الرئيس مي خاطر ستوك الشور ريزرفوار الى متل هذا عمر الحيش كواس كواس تجا الرايك الرزن قوان ديز عليك أنا غاد خدم ما يقل كونتور هات السيجور قل فعل قل خير خلاص جار رأيك وجهت هذا هذا عادي ما يتفنن في المعصية قال يتسبق ذا سبق مشكل حسنا التوب لصت وذا وحدي دقع شرب له الرزن سقع يتخمم وفسن ذا خمم ليعود قطع الله أعلم يعني قضيته في الحقيقة البعد الخطير وهي أساس الدين أساس شخصية المسلم تقوى بالتالش تدقع كل شيء والله أعلم ثم دخل المناسبة وانقضيت لا يقول لها أحد من المسلمين إلا الإباضية من فهم تخطوني من باب إنصافهم إنعزام من قاعدين مسلمين وتقول إنصافهم قاع الغرور قاع عدنا عدنا نيلي دي رب العالمين لكن علماء المذهب قولا بلي معصيتك تشتوى كل شيء غير هالنايمان توبت بالتالش توبت لاش تقوى والطمع لا شفاعة لا ميزان لا ولا غير علماء المذهب قولا نسل وهو ما يميز المذهب عن غيره كي تفهم دوا عن الدين ولا نستحفظ نس الدين حقيقة الدين تلا غرز يعني العملة الأصيلة للدين تلا غرز حدود نقع التبريكولا مع احترامنا له لأن سبها نسيقنهم شام صح الساسي لقع خاوي والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر يعني أستاذ رباط يحفظ يعني على هذه التوضيحات إنما ربي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما يصنعون بما كانوا يصنعون يعني تنيو كآية وكانت نبي يعني تنعكس ماشي نشن يعني في اللغة العربية فتفيد يعني حرف جر يفيد يعني الترتيب والتعقيب يعني بمجرد نسيان أديس يعني العداوة والبغضاء يعني ماشي نغزر يعني الواقع عندنا الدول يعني اسمع كل ما دفعي قن شرع التيني دي يعني شال هوني ودي وحد ومن بعد شرعني ما ستفديش تفرق بس يعني ديك الإشكالية لنا مستمرة أوني يعني كسؤال لديقي من قلنا كل إضافة يعني تبزنت ديس يعني غلوبة الأسباب يعني يعني التفرقات عدم التوحد المسلمين في يعني ونقل يعني في قول واحد على الأقل يعني يدعى لش العداوة والبغضاء يعني أني لأن تفرق مشروع اسمه تفرق في أمور مشروعة صح دي ما أدعى لش العداوة والبغضاء يبدو لي يعني لتجدك نقطة مهمة جدا يعني شخصيا أراها بلي يعني انتهى يعني تقريبا خطر بدنبي يعني قنشرة نظري يزم يعني أسنج الآليات باش يعني يجور في الميدان خطر يعني أول رب العالمين كأني ديق الكتاب ديك الكتاب عظيم جدا بصح بتا ولي جرى ماس مدن يعني وسنجي الاليات باش كادي جرى ماس مدن سيكون ستفاسيس ولاد الحيط كذلك المذهب الاباضي القعيت يعني لكي تركز لغبس مهمة جدا بصح بتا وسنجي الاليات باش كادي ماس مدن سيكون جديس ولاد الحيط يعني غير نغي قلنا يقلنا شاي عزيز يعني مسحوت نستغلي لرسو الرف لا ترس غبس الغرض سو مني يعني ارى ان يعني نقطة مهمة جدا يعني اثرتها العود هذا ركز غبس نيتا نيند عدم يعني الجمع بين الممارسة والعلم في هذه المرحلة يعني أول شيء مهم جدا لأن دبتها أي سنين تفسدن لصاحب العلم أدي فسد والممارس أدي فسد داني يعني تقريبا الواقع أن غير يتصارع أنا نيوض تو غرنا جن مدا مارسن يعني الحرة يعني مش قارن الحرة والمرة الميدان مع قسوة الطبيعة قسوة يعني الوقتني كذلك غرس العلم عاد يعني تقدرني بسيون بمقدارهم الحقيقي في حالة ما إذا يعني أجيني قنشرة. لكن نوض يعني بتقديرنا وتقدير مجتمعنا للعلم والعلماء دول يعني العلماء غرسنا قنشرة يعني سبيسيال يعني تقريبا يعني سغدي لوليا اللي يعزم يا ولا يعني ولي خديم ولي عاشر ولي سين ولي مارس هذي عاد يعني يبدو لي يعني تقديره للأمور الميدانية والواقعية تعدى ذي قنشرة خلاف أرى يعني تقريبا لب المشكل إلى داني وهو عدم الجمع بين العلم والممارسة الميدانية الشيء يخضر يعني مجتمعنا لا ينقصه علم بل يعني سو العلمون أن تقع عند العداوة والبغضاء أخطر لبارتي غرنا وهو يعني دي بارتي بوليتيك مو دي بارتي لزيكي بالبالان مو دي قنشرة لكن غرنا لبارتي في الدين وفي المذهب صراع النقاء إلا في العلم يعني لا ينقصنا علم أكثر مما ينقصنا جمع بين العلم وممارسة ميدانية وبارك الله فيك مهم بارك الله فيك نعم بالنسبة للنقطة الأولى أن الله تعالى يعتبر العداوة عقوبة إلهية نعم رب العالمين يتعاقب بالعداوة فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وهو انتقام إلهي قام إلهي أن يحدث العداوة والبغضاء فالله تعالى يقول ويذيق بعضكم بأس بعض يعني يعتبر هذه الصمد لمرارة بعضنا بعض آلية من آلية العقوبة الإلهية يعني تعاقب يذيق بعضكم بأس بعض يعني شدة قوتنا لمرارة نعم فعل هذا مما يعتبر من سنن الله تعالى في المجتمع لن يحيد عن ذكر الله تعالى يعني يبتعد عن ممارسة القرآن الكريم العودة إلى القرآن الكريم لكن لابد أيضا من المسألة لا تترك على عمومها كيف هي العودة إلى القرآن الكريم هل العودة إلى القرآن الكريم هي تلاوة عودة إلى القرآن هي حفظ عودة إلى القرآن عقل دارتش معي قلت لي تبدي تساول تسيس ما هي الكيفية العودة إلى القرآن الكريم هذا عاد يعني الحل عملي يعني والتعيد يموني يسجمه العودة إلى القرآن كيف نعود إلى القرآن وكل يدعي العودة إلى القرآن من اللي قاعد يقول قاش كتاب والسنة الكتاب والسنة الإشكالية في كيف نعود إلى القرآن وما المقصود باتباع الذكر وما المقصود بتدبره وما المقصود باعتصام بحبله والذين يمسكون بالكتاب ما دلالة هذه الآيات هذا المقصود هذا يحتاج توضيح للناس والتقيم يعني أدت في ربما منزلقات يتمسك بالكتاب هذا ينسحب من الحياة هذا يعقد أرسم عيك ليت وينسحب من واجب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتحقيق العدل في الأرض وبما خطر هناك تصور خاطئ إذن فكيفية العودة إلى كتاب الله تحتاج إلى توضيح إشكالية في كيف لا أحد من المسلمين اختلف معك في مبدأ يجب علينا العودة إلى القرآن هذا مبدأ مسلم به لكن كيف بتد المقصود بالعودة إلى القرآن هذا موضوع نعم بالنسبة النقطة الأخرى هو العلماء العاملون عبر نفس في الكتب القدماء العلماء العاملون يعني التفتختي علم مجرد إنما عامل به يقيمه في الواقع ويحركه في الواقع إذن ففي الحقيقة ينقصنا هذا كثير وسبب ما سبب علم دي عديس إشكال دوسي لا يمارس شخص علم الذي يقع انفصام حقتنا هذا مشكل الأمة الإسلامية فنسأل الله تعالى أن يستدرك ويتدارك وفي أمة خير لا يفقد الأمل خاطر مدام الوحي لله رب العالمين لله دائما الانطلاقة ممكنة دائما ممكنة وإذا كانت انطلاقة صحيحة بإذن الله النتائج تكون إذن فلا نيأس وإنما من باب تشخيص الداء ونفق يعني حقتي منا وإنما الوقت حقتني إلى يقول مليح يعني حقا وضعيته كناضيس مؤسفة جدا يعني هو عالم الإسلامي وعالمنا الخاص يعني المجتمع الحاضر لذلك لابد أن تستنهض الهمم ويكون ديني تشخيص قوي والتعديد يسين دفاع فقط ساعة ساعة الخير إنسان يندفع بالعاطفة لا مسألة عقلية رب العالمين يستوى المعالم الأدم على أن له عقلا وميزه بعقله والآيات القرآنية تخاطب أولي الألباب إذن فلا نندفع عاطفيا وحماس فنعقد الأمور بالعقلانية العاطفة تسد بعد ما تفرى العقل كدافع العاطفة يعني نشح سيزدش حان تقول دافع يدزع أما المحرك نغيني لن يخطط هو العقل إذن فلا نندفع كذلك بالعاطفة فنسأل الله تعالى أن في الأمة خير فيها رجال لعل الله تعالى يستبدل هذا الليل فجر ساطع إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز. وحقيقة يعني ربما من بين النقاط التي كذلك من الآليات، يعني ربما من بين الآليات اللي أنت مدام أشرت إلى مسألة الآليات، في الحقيقة نجد في واقعنا في القديم يعني تغل المجتمع في من ستغ إغرمان غرماون عاد المصطلح يعني بالتدقيق القرى نواذ مزار تغدي سجن لقاء وتعاون وتنسيق يما ركولا غرمي الشاتي مانس كل حد يجبد وحس هيو بيدي قن مسمسات تملاقان ديس قاع القصور تملاقان في جانس المعايدة مسمس معايدة يعني مانس ليك لوند حد يقضع دا حد حد ما يلاقن يملاقان مسمس الشاع هذا مشكل حالة مرضية يعني في الحقيقة شكاع يقوم شان جرون ديس هالعقول الساد الساد نسقن مخطط البرامج ما يسوي ضماني تعود لتفتش حقات نظر لا يفصص وفوز تبجنا تشوكت حالة مرضية يعني أول شيء لابد أن يجتمع المسلمون يعني على تملاقان غسل لقاءات تملاقان ديس يوزعون أعمالهم ويخططون ديس أني لند التخطيط ديس أني لند التنفيذ ديس أمور كثيرة في الحق لو يقنوا جربة تلقنوا جربة دنيا أعلمونا